بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثاني بعد 200 على 1. لأنه نحن كنا أنه في سؤاله شعبتان، تكلمنا عن الشعبة الأولى وبقي الكلام الشعبة الأخرى، ولا نقول الثانية لأن الثانية تستدعي الثالثة وليس عندنا ثالثة. فبقي علينا الجواب عن الشعبة الثانية، وهي هذا الجاني على نفسه، هل عليه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي فينفذ فيه الحد الذي يستحقه؟ الجواب لا، لا يجب ذلك عليه، وإن كان يجوزه. ويجب أن نفرق بين لا يجب وبين يجوز. ذلك مما يدل عليه مجموعة من النصوص، بعضها توجيه من الرسول عليه السلام لكل من اجترح أو ارتكب معصية أن يسترها وأن لا يتحدث بها ولو في سبيل إقامة الحد عليه. فأظنكم جميعا تعرفون قصة ماعز رضي الله عنه، وكيف جاء معترفا بارتكابه للزنا، وكيف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره بإقامة الحد عليه. فجاءه المرة على اليمين فصد عنه الرجل. تطبيق القاعدة السابقة، أستر على نفسك، غيب وجه عنه، أصر مرة هنا وهنا وهنا، ثم قال عليه السلام لبعض أصحابه استنكهوه، يعني شوفوا نكهة فمه، لعله رجل سكران يهذي يهرف بما لا يعرف، استنكهوه، ما في شيء، رجل طبيعي، لعلك فعلت كذا وكذا، مثل الميل في المرود، مثل الدلو في البير، إلى آخره. كل الجواب يجي نعم نعم نعم، إذن أرجموه. فهذه التحفظات التي شرعها الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم كلها تدل على أن المطلوب بمن يستحق الحد أن يستر على نفسه، وإلا فإذا أراد أن يقام عليه الحد فذلك كما قلت في أول الكلام جائز. وخطر في بالي خاطرة ما أدري هي عملية أم هي خيالية، أريد أن أقول بالنسبة للجاني، إذا كان لا يتصور استطاعته الثبوت على التوبة النصوح، في هذه الحالة يستحب له أن يعرض نفسه للحد. أما إذا كان وهو بعد الله عز وجل يعلم بها في نفسه، إن كان عازما على التوبة والرجوع إلى ربه توبة نصوحة، فما به من حاجة أبدا أن يعرض نفسه على القضاء الشرعي. هذا جواب الشعبة الثانية من السؤال، وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال. شيخنا أبو إسلام بيسأل سؤال ويأخذ جواب وهو اللي يعني. أي نعم. بالنسبة للسفر. نعم السفر نعم. أنتم جمع إن شاء الله. نعم رحلة باص طلاب علم كلهم يعني. كويس. في معنا إن شاء الله. وفي باص. نعم. الطاعة. في ظني حيكون من باب تحصيل الحاصل مع وجودك معهم أن يؤمروا عليهم أميرا. نعم. لأن الأمير موجود. لكن الذي يحتاج لتنبيه في الحقيقة هو أن هذه الإمارة مؤقتة أولا، وثانيا لا يشترط فيها ما يشترط في الإمارة الكبرى والولاية العظمى، يعني لا ينبغي أن يؤخذ العهد والميثاق على المأمورين بأنهم يجب عليهم أن يطيعوا أميرهم في المنشط وإيش والمكره وفي إيش لا ليس هذا بالشرط إلا في الولاية الكبرى، لكن هذا من باب تنظيم الرحلة، وبخاصة إذا كانت إلى بيت الله الحرام فلا بد من تأمير أحدهم إذا لم يكن ثمة أمير، لقول عليه السلام إذا سافر ثلاثة فليؤمروا أحدهم، وهذا بلا شك أمر من كمال الإسلام، لأن الإسلام يرفض الفوضى حتى في هذه المعاشرة المنتهية القصيرة الأمد وهي سفر الطريق. هذا أول ما ألفت النظر إليه، أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم، يأمرهم حيث يرى النزول بالنزول، ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق هو خير لهم، وهكذا فهو منظم شؤونهم. فعليهم في حدود هذه المصلحة أن يتجاوبوا مع ذاك الأمير. ناحية أخرى تتعلق بشخص الأمير، وإن كان هذا أيضا أرجو أن يكون من باب تحصيل الحاصل، وهو أن يستشيرهم وأن لا ينفرد بالرأي عنهم ودونهم، وإنما كما قال تعالى وكان أمرهم شورى بينهم، فهو يستشيرهم ثم ينفذ ما انتهى إليه رأيه، وعلى الآخرين إطاعته. ويتساءل الكتاب العصريون اليوم تحت عنوان أصبح كأنه كليشي، وهو هل الشورى معلمة أم ملزمة؟ في المسألة قولان، لكن الصحيح الذي لا نشك فيه أن الشورى غير ملزمة، هي معلمة، هي تفتح الطريق على المستشير. المستشير يشتري الآراء ويجمعها إليه، ثم هو كالنحلة يستصفي منها خير تلك الآراء ويأمر بتنفيذها. فالشورى معلمة وليست بملزمة. بعد هذا تأتي بعض الأحكام الشرعية التي يحسن التذكير بها، منها أنهم إذا كانوا مسافرين فنزلوا في مكان أدركتهم الصلاة فيه، الصلاة الأولى صلاة الظهر، فالسنة أن يجمع، والحالة هذه بين الظهر والعصر جمع تقديم. أما إذا كانوا منطلقين وقت صلاة الظهر فلا يتعمدون النزول، وإنما يستمرون في السفر حتى تدركهم العصر، حين ذاك ينزل بهم جميعا ويصلي بهم الظهر والعصر جمع تأخير. فإذا إن أدركتم الصلاة وهم نازلون في وقت الظهر جمع بهم جمع تقديم، وإلا جمع بهم جمع تأخير. ثم يجب عليهم جميعا أن يقصروا من الصلاة وأن لا يتموها، لأن القصر عزيمة وليس رخصة، وهذا على أصح قولي العلماء. رخصة ما هي حسنة؟ كيف؟ عزيمة؟ عزيمة وليس رخصة. عكست أنا القصر. القصر إيه؟ إيش قلت أنا؟ طيب أقول عليهم أنهم إذا جمعوا بين الصلاتين أن يقصروا، لأن القصر عزيمة وليس برخصة، بخلاف الجمع. الجمع بين الصلاتين إنما هو رخصة، بمعنى لو أرادوا أن يصلوا كل صلاة في وقتها وهم سفر جاز لهم ذلك، ولكن الأحب إلى الله تبارك وتعالى من عباده أن يتتبعوا رخصه، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي الحديث الآخر: كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لذلك فالأحب والأشرع أن يجمع بين الصلاتين، وفي خاصة يتأكد أو تتأكد هذه الرخصة في حالة كون هناك شيء من الحرج في التزام الأصل، وهو أداء كل من الصلاتين في وقتها، فهنا تتأكد الرخصة على الجماعة. ولا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن أن يتقبل رخصة الله تبارك وتعالى، لأنه في ذلك معنى خفيا من الأنفة والكبرياء على رخصة الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام حينما سأله سائل مذكرا بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال هذا السائل: ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا، وربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال عليه السلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهل يجوز للعبد أن يستنكف عن قبول صدقة سيده وهو سيد الأسياد تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك عليه السلام بالحديث الصحيح لما جاء رجل قال: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله. السيد الحق هو الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد الرقيق إذا كان لا يحسن به أن يرد منحة سيده وهو عبد مخلوق مثله، فكيف يتجرأ العبد المخلوق أن يرد صدقة الخالق تبارك وتعالى؟ لذلك ولو أننا عرفنا الفرق بين القصر وأنه عزيمة، وبين الجمع وأنه رخصة، فينبغي ألا نتساهل بهذه الرخصة، وأن نتقبلها من ربنا شاكرين له تبارك وتعالى رأفته بنا. إذن لابد من قصر الصلاة، ويستحب الجمع بين الصلاتين. كذلك مما يحسن التذكير به أن كل صلاتين جمعتا معا لهما أذان واحد وإقامتان، ليس يؤذن لكل صلاة منهما

من ناحيتين، من حيث أن سلام هذا وهذا يصل الرسول عليه السلام بدون فرق، ومن ناحية أخرى لا فرق بين الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قبره وبين من يصلي عليه في المشرق أو المغرب، من حيث أنه لا يسمعه، من حيث أن الرسول لا يسمع هذا السلام سواء كان بجانب القبر أو كان بعد المشرقين. فالناس حينما يتقصدون الإتيان إلى القبر، أنا أفهم جيدا أن هذه المعاني الشرعية أدمغتهم خاوية على عروشها، لم تتثقف بهذه الثقافة النبوية. ما الدليل على هذا الذي نقول؟ ألا وهو قول الرسول: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. وقبل أن أصل إلى الهدف أو بعيد وصول الهدف، أذكر قصة تأكيدا لهذا المعنى. فإذا دخلت داخل المسجد لا تأخذنه العواطف فيسارع للوصول إلى قبر الرسول لكي يسلم عليه وينسى هذه المعاني الشرعية التي ذكرناها أولا، ثم ينسى سنة الدخول بالرجل اليمنى إلى المسجد النبوي مسلما عليه حيث هو يدخله. الناس، جل الناس ولا أقول كل الناس، يؤخذون بالعواطف الجامحة التي لا حدود لها، يضيعون الواجب في تحصيل ما ليس فيه فائدة، يضيعون أمر الرسول لنا بأننا إذا دخلنا المسجد أن نقول بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كل هذه الأشياء لا تجدون لها هناك حسة إطلاقا، إنما يلا مثل البعران أو الجمال الشاردة هجوم إلى قبر الرسول عليه السلام. يا جماعة، ما في فرق بين صليت عند باب المسجد أو صلينا هنا، لا فرق أبدا، كل ذلك سواء بالنسبة للآية والمعجزة التي خص الله بها نبينا صلاة الله وسلامه عليه دون سائر الأنبياء والرسل في الحديث السابق: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إذا سبق من قال من أهل البيت: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. رجل من أهل البيت اسمه الحسن العلوي سمع رجلا أو رأى رجلا ينضم إلى فجوة، يومئذ كان في القبر قبل بناء القبة هذه وهذه الجدران على حساب المسجد، رأى يأتي عند قبر الرسول في فجوة. قال له: لما؟ قال: أصلي. قال له: صلي حيثما كنت، سمعت الرسول عليه السلام: صلوا علي حيثما كنتم. وقال لهذا: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. لماذا؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. القصة التي وقعت معي حينما كتب الله لي أن أسافر من دمشق إلى المدينة منتدبا لتدريس مادة الحديث في إبان افتتاح الجامعة الإسلامية، أجريت المعاملة واخذت التأشيرة من القنصلية السعودية هناك، وصلت الجوازات حسب الروتين الحكومي المعروف. الظاهر أن الضابط هناك كان عنده شيء من الدين، لما رأى أنه أنا ذاهب إلى المدينة قال: أنا أريد منك حاجة. قلت له: تفضل. قال: إذا وصلت المدينة أنه تقرأ الرسول مني السلام. فقلت له: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال كيف؟ قلت أنا الآن ساعي للذهاب إلى المدينة، فقد أصل وقد لا أصل لسبب أو أكثر من سبب كما يقولون. ثم إذا وصلت قد أنسى، لأن الإنسان ما سمي إنسان لا نسياني، قد أنسى هذا الذي أنت تطلبه مني. ألا أدلك على بريد مسجل مضمون أسرع من البرق الخاطف؟ تعجب الرجل. قال كير. قلت قال عليه السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، صل على محمد وأنت وراء مقعده. قلت أحسن ما تنتظرني أنا بلغ سلامك للرسول عليه السلام. الحقيقة هذه معاني جميلة وعظيمة جدا تشعرنا بمقام الرسول عند ربه الكريم، لكن نحن غافلون عن كل هذه الحقائق. لذلك فإذا دخل الداخل المسجد النبوي فلا ينسين أدب المساجد بعامة، أن يدخل باليمنى وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هناك ويدعو ويبسم بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا السلام كذاك السلام، لا فرق أبدا. نعم هناك فرق، لكنه فرق مطروح غير مرغوب فيه، وهو إيجاد الزحام حول قبر الرسول عليه السلام، وربما الصياح والزعاق الذي يشوش على المصلين. لذلك فليكن كل منكم مستحضرا في نفسه هذه الآداب التي تعلمناها بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي نتقصد الصلاة في مسجده، لأن الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، ولا نخالف هديه وسنته بأن نترك هذه التعاليم النبوية كلها وبس نصل القبر ونصلي عليه وفقط. إيه نقتصر على هذا، ربما يعمل اللمس والتبرك، خاصة إذا كان النحاس هناك لمية يأخذ الأبصار، بس أبصار من الجهل طبع المساكين. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. وإذا جاء دور الانطلاق من المدينة والإحرام من ميقاتها ذو الحليفة، ومن الخطأ الشائع عند العامة تسمية هذا الميقات ببيار علي، لأن هذه التسمية تتضمن خرافة، ولا يجوز للمسلم أن يستعمل اسما يتضمن عقيدة خرافية، وهي أن عليا رضي الله عنه، ولا أقول كرم الله وجهه وأقول كرم الله وجهه، لا أقول وأقول، أقول كرم الله وجهه وكرم الله وجه الخلفاء الراشدين كلهم والصحابة الأكرمين، ولكن لا أقول بمناسبة ذكر علي كرم الله وجهه، لأن هذا اصطلاح شيعي، فيجب أن نكون حذرين من استعمالات ظاهرها الرحمة ولكن باطنها العذاب. فهو كرم الله وجهه لا شك ولا ريب، ولكننا لا نميزه بجملة لا نخصها بالخلفاء الآخرين، وإنما هم في ذلك سواء. فتسمية مكان المعروف بميقات ذو الحليفة ببيار علي هذه خرافة، لأنهم يزعمون أن عليا قاتل الجن هناك وانتصر عليهم. فإذا ما وصل القاصد للعمرة إلى ذاك المكان المعروف شرعا بذو الحليفة، هناك ينبغي أن يحرم. قبل الإحرام إذا تيسر له الاغتسال حيث هو ناجل في المدينة فبها ونعمة، ما تيسر له فهناك قريب من ذو الحليفة أظن في حمامات ما هي، بإمكان الإنسان أن يستحم هناك، وهذا معناه استحمام يعني صب الماء وبس، يعني دقائق معدودات وانتهى الأمر، مش مكان النظافة، هذه نظافة شرعية ليست نظافة مادية. ثم يخرج إلى خارج المسجد إلى الوادي هناك حيث الحصى والرمل. هناك لابد من أن يقرن، وهذه فائدة هامة جدا يجهلها أكثر الحجاج والعمار، وهي حينما يلبي بالعمرة ويقول لبيك اللهم بعمرة يجب، وهذا من مصلحته الدينية والدنيوية معا، يجب أن يقول اللهم محل لي حيث حبستني، اللهم محل لي مش محل لي، محل لي حيث حبستني. شو معنى هذا الكلام أولا، وما مغزاه وثمرته ثانيا؟ معناه اللهم محلي أي تحللي من عمرتي ومن إحرامي حيث حبستني بقضائك المبرم الذي لا مجال لي لرده. مثلا إنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، ممكن أن يعرض له مرض، يفاجأ بمرض فلا يستطيع أن يتابع عمرته، ممكن لا سمح الله تتعطل سيارته، تنكسر إيده أو رجله، كل شيء هذا ممكن بحيث أنه لا يستطيع أن يتابع عمرته. إذا لم ينوي هذه النية، إذا لم يقل اللهم محلي حيث حبستني، هذا الذي نكل عن عمرته رغم أنفه عليه ذبيحة، عليه هدي، وعليه عمرة من قابل ولو كان اعتمر عشرات العمرات، عليه وجوبا أن يعتمر بعد هذه الحادثة. أما إذا قال اللهم محلي حيث حبستني كأنه ما نوى العمرة، وكأنه ما تحرك للعمرة، لأنه دعا الله عز وجل واشترط على فضل الله هذا الشرط، أنا في العمرة إلى حيث حبستني ومنعتني فأنا في حل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه يجب على كل معتمر وكل حاج أن يسجل هذه العبارة في ذاكرته ولا ينسى أبدا الدهر لما يترتب من ورائها من ثمرة هامة جدا كما رأيتم. فإذا انطلق العمار بعد هذه التلبية لا يمشون إلا بعد أن يصلوا ركعتين، لكن يجب أن نعلم أن هاتين الركعتين ليست ركعتي الإحرام، وإنما هما لخصوص ذاك الميقات وفي ذاك المكان، أي وادي العقيق الذي هو أسفل من المسجد. الإحرام ليس له صلاة، لكن الذي وقع من الرسول عليه السلام أنه أحرم بعد صلاة الظهر، فإذا تيسر الإنسان أن يصلي الظهر هناك في المسجد مع الجماعة، أو ما تيسر له مع الجماعة لأنه مسافر فصلى الظهر وأحرم بالعمرة بعد الصلاة فهذا جيد. أما أن يتقصد صلاة ركعتين بنية سنة الإحرام فليس للإحرام سنة خاصة، لكن هناك في ذاك المكان في ذي الحليفة، في وادي ذي الحليفة، يشرع ركعتان لخصوص المكان وليس لخصوص الإحرام، حيث جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل فقال إنك في الوادي، في وادي مبارك، وادي العقيق، فصلي ركعتين. أيضا هناك في ذي الحليفة بخاصة يسن أن يصلي ركعتين لأنه وادي مبارك كما حدث به جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ينطلقون ملبينا. والتلبية ذكر يختلف عن عامة الأذكار، ذلك لأن عامة الأذكار الأصل فيها الإخفات وعدم الجهر، أما التلبية في الحج والعمرة فعلى العكس من ذلك، أن يرفع صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد أشار إلى ذلك نبينا عليه السلام بقوله لما سئل عن الحج عن أفضل الحج قال العج والثج، أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الهدايا والضحايا، هذا أفضل الحج. تنفيذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة العج، قال جابر وقد روى لنا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وصلنا الروحاء إلا وقد بحت أصواتنا من رفع من الأصوات في التهليل والتكبير، بحت أصواتنا. هذا لا يشرع في غير التلبية، التلبية شعيرة من شعائر الحج، فيجب الجهر والصدع بها. وأقول مستدركا على نفسي فضلا عن غيري، حتى النساء تقبضوا ما تقبضوا كيفهم، أما هذا حكم الشرع، حتى النساء يشرع لهن أن يرفعن أصواتهن، لكني ألاحظ فليرفعن أصواتهن بحيث تضيء أصواتهن مع أصوات الرجال، ما ينفصلوا عن الرجال بعد يصير معنا مشكلة تانية. مرة رجال. لا، وهذا بذكرني أيضا بشيء اعتاده الناس ولا أصل له، بيصيروا جوئين، ناس مرة وناس مرة. لا، الأصل كل فرد من أفراد الملبين يلبي، فإن التقى صوتان فأكثر فلا بأس، أما أن تقصد الجوء يعني بصوت واحد هذا لا أصل له. شو بده إذا صح التعبير، شو بده يجوقوا الهذول في منى وفي عرفات وهذه الأماكن، هذا أمر مستحيل. إذن كل إنسان هو سجيته وطبيعته وفطرته، فإن التقى صوتان ما في مانع، لكن لا تتكلفن أن تمشي بصوتك مع صوت جارك، وإنما كل واحد لنفسه. ولا يشكل طبعا على مسلم أنه ربنا يترى بيسمع الأصوات المتداخلة بعض في بعض وبيميز المخلص من المرائي، هذا طبعا ما في إشكال لأن الله عز وجل واسع عليم. إذن التلبية يجب أن تكون برفع الصوت في أكثر ما يستطيع الإنسان، وحتى يصل إلى مكة ويرى مشارف مكة فهناك يمسك عن التلبية، ولا ينسين أيضا إذا دخل المسجد الحرام أن يدخل هذا المسجد كما دخل المسجد النبوي أيضا، بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كذلك عند الخروج. فإذا دخل المسجد الحرام ووجد الناس في الصلاة قياما شاركهم، وما أتم العمرة بأن يذهب ويطوف لوحده ويدع الناس يصلون، لا، الصلاة مع الجماعة لا يجوز تأخيرها خاصة وأنت تشاهدهم يصلون، أما تأخير الطواف بإمكانك بعد أن ينتهي من الصلاة يطوف ويتابع ويسعى بين الصفا والمروة. والذي ينبغي أيضا التفكير هنا بأنه إذا صعد الصفا وصعد المروة أيضا كيفية الطواف شيخنا معلش؟ في من يدلهم سيدي، نحن نذكر في أشياء أخرى عشان تزيل يعني شيخنا. هذا شيء لا ينتهي. المهم أنه إذا صعد الصاعد إلى الصفا ينبغي أن يحاول، وقد أبقت الهندسة المعمارية التي لم تقم على مراعاة الأحكام الشرعية مع الأسف قد فلت منها رمي غير رام، بحيث بقي فجوة بين ساريتين بإمكان الواقف على الصفا أن يرى الكعبة فيتوجه إليها ويرفع يديه ويأتي بالتكبير والتهليل المعروف في السنة. مع الأسف في المروة ما في مجال سد، لكن يجتهد يقدر الكعبة هون ولا هون ولا هون، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس تراهم كأنهم شاردين يعني بيرفعوا يديهم هيك للسماء بدل ما يستقبلوا الكعبة، وهن في المروة بيستقبلوا ايش الصفا. يعني جهل عجيب وعجيب جدا. لينتبه الإنسان حينما يقف على المروة أن يستقبل الكعبة كما نجتهد نحن الآن هنا، وبيننا وبين الكعبة ألوف الكيلومترات، نجتهد أن نعرف الجهة الكعبة، كذلك هناك أقرب وأسهل أن الإنسان يعرف جهة الكعبة فيقف هناك ويكبر ويهلل ويدعو كما جاء في السنة مستقبلا الكعبة. وأخيرا سبعة أشواط ذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ورجوع من المروة إلى الصفا شوط ثاني، هذا هو الثابت في السنة. وما يقال في بعض المذاهب أن من الصفا إلى الصفا شوط واحد، هذا أولا خطأ مخالف للسنة، وثانيا إتعاب لجماهير الحجاج العمار بدون كسب بدون كسب. فينتهي السعي بين الصفا والمروة على المروة، ومن هناك يخرج ويتابع أعماله. نرجو لكم إن شاء الله سفرا قاصدا ميمونا وعمرة متقبلة، وراجين أن تدعو لنا بخير الدنيا والآخرة إن شاء الله هناك. ونسألكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. الله بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. تفضل. بالنسبة للسؤال اللي سألتك فيه بالنسبة للتغييرات المصرفية. ايه. تأمل البنك تقول نسبة 2% من قيمة الكفالة. كيف؟ من قيمة الكفالة. أي معناها غير ما قلنا لك. يعني معناها بياخذوا زيادة كل ما ارتفعت القيمة. اي نعم، يعني 2% من المدى، اذا 10,000 قيمة مثلا 2% وكذا 20,000 بتضرب 20,000 في 2 على 100. يعني ترتفع القيمة مع ارتفاع المبلغ. الحكم ذا الآن؟ لا ما بيجوز هذا. ما بيجوز. لا. بارك الله فيك. وفيك. بارك الله كل خير. أهلين. تفضل صلي جروب في المحلة. نعم. السلام عليكم. وسلامة الله. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. في سؤالين إن شاء الله. تفضل. بارك الله فيك. السؤال الأولان يا سيدي. نعم. الثالث أيام البيض من كل شهر. الثالث يوم صادف يوم السبت. لا يصام. لا يصام. لا. السؤال الثاني يا سيدي. نعم. بالنسبة لإخواننا في الضفة الغربية. عند الجسر هناك. اليهود يأمر الرجال أن يخلعوا ملابسهم حتى يفتشوهم. إيه. واليهوديات يأمرن النساء أن يخلعن ملابسهن حتى يفتشوهن. إيه. هل يجوز للكفار والكافرات أن يروا عورة المسلمين؟ لا ما بيجوز. وبالنسبة لأخواننا يا سيدي بيقولوا مضطرين، هل يجوز لهم ذلك؟ لا ما في اضطرار. نعم؟ ما في اضطرار. ما في. لا. بارك الله فيك. أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم. سلامة الله. نعم. السلام عليكم شيخنا. بقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ يا شيخ. أهلين. وين راح صوتك؟ وين راح صوتك؟ أسمع صوتي؟ عم يريح عم يروح عم يضيع. آسف. أحد الإخوان كان يعمل مصورا ومعلم أن التصوير حرام. والحمد لله. الحمد لله. فأغلق المحل يعني. والآن يسأل. هذا المحل دخل السابق وضع فيه منجور مثلا بلاط حاجات أخرى مثلا كنبيات. يعني اشترى أشياء كثيرة الدخل السابق. أيوة. يسأل الآن بالنسبة لهذه المشتريات السابقة يعني ماذا يفعل بها؟ الفلوس اللي اشترى فيها من الدخل السابق منجور من غيره ماذا يفعل به؟ الله يكون بعونه. أمين يا رب. هذه مشكلة مشاكل. نعم شيخ. اللي قضى حياته في المكسب الحرام. نعم. شلون بده يخلص حاله؟ بده ما يصفي. إذا كان عنده مكسب حرام وحلال لازم يقدر قديش المكسب الحلال يحتفظ فيه وقديش المكسب الحرام يعطي فيه للفقراء. وإذا كان مكسبه حرام كله الله يعينه. لازم يخرج من ماله كله لحتى يستأنف حياة جديدة ملؤها الكسب الحلال، غير هيك ما في جواب. جزاك الخير. الله يحفظك. الآخر شيخنا بسؤال بسيط بالنسبة لأهل الكتاب اليوم، هل يجوز اتباع جنائزهم؟ مثل قبل اليوم يجوز؟ نعم. هو احنا المعلوم انه لا يجوز، لكن احد الاخوان قرأ في كتاب عبد الرحمن عبد الخالق ويقول يجوز اتباع جنائزهم. بيسأل هو هل يجوز يعني هل هذا الكلام صحيح او مش صحيح؟ فقلت له انا ان شاء الله لين راح اتحدث مع الشيخ اسأل الشيخ فسألك اياه. انا استفدت جديد ما اعلم. انا جاوبتك بس جاوبتك بطريقة حبيت ارمي عصفورين حجر واحد بس بيظهر ما طلبي ايدي ارمي ولا عصفور واحد. قلت لك في الجواب مثل غير اليوم لأنك أنت حديثنا. أنت سألت اليوم. فأنا جبتك مثل قبل اليوم. شو كان الحكم الإسلامي قبل اليوم؟ حدود ما أعلم أنه ما بجوز. إيه فعرفت فالزم أقف عندما تعلم. الله يجزيك الخير يا شيخ. لأنه نحن ما بجوز نتبع جنائز المبتدعة من المسلمين. فضلا أنه نتبع جنائز الكافرين. لكن هي السياسة هيك بتعمل بأصحابها، تحملهم على أن يغيروا أحكام الشريعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان. جزاك الخير يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلك يا شيخنا. أحمد الله إليك. الله يمسيك بالخير. كيف أنت؟ الحمد لله مشتاق لك يا شيخنا. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا شيخنا. أهلين وسهلين. أنا بودي سبحان الله أن تكون مع إخواننا في الجمعة التي سبقت. ونحن قدمنا عذرنا والعذر عند كرام الناس مقبوله. بارك الله فيك يا شيخنا، كنا طمعانين برؤياكم يا شيخنا. إيه الله يطمعك في الخير دائما إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. أهلين. أهلين تقريبا أو ثلاث. تفضل. رحمه الله نوى عن تصدق الصدقة عن الميت، لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن أو غيرهم ينفعه ذلك باتفاق المسلمين، وكذلك من قرأ القرآن محتسبا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك، والله أعلم. ما رأيك شيخنا في هذه العبارة؟ مين قال هيك؟ نعم؟ نعم شيخنا؟ من الذي قال هذه العبارة؟ هذه في الفتاوى الجزء 24. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ اي نعم فتاوى ابن تيمية. ابن تيمية له فتويان. نعم. واحد بيقول فيها وهو الصواب انه هذا لم يكن من عمل السلف. نعم. والاخرى كما قرأت. اي نعم. وهذا المقروء غير سليم ولا صحيح. اي نعم. لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أي نعم. وهذا نص قرآني معصوم. أي نعم. وعام شامل. نعم. فلا يخرج منه إلا ما جاء الدليل قاطع باستثنائه منه. نعم. ولم يأتي الدليل إلا في مواطن معدودة ومحصورة. وأنا كنت تعرضت لهذه المسألة بشيء من التفصيل والبيان في كتابي أحكام الجنائز وبدعها. نعم. فإذا ما كنت رجعت إليه فرج إليه يتبين لك إن شاء الله الأمر. الله. إخنا. نعم. الموضع الثاني. هو في الفتاوى لابن تيمية كذلك. الموضع الثاني وهو. الذي ذكرته أنت شيخنا. أي آخر. لا ما أذكر إن كان في نفس هذه الفتاوى أو في كتبه الأخرى. نعم. ولعل المرجع تبعي الذي دللتك عليه يعينك على هذا. الله تعالى شيخنا. إن شاء الله. الثاني يا شيخنا. نعم. أرواح الأحياء نقبض أرواح الموتى. نسأل الموتى القادم عليهم من حال الأحياء فيقولون ما فعل فلان، فيقولون فلان تزوج، فلان على حال حسنة، ويقولون ما فعل فلان، فيقول ألم يأتكم، فيقولون لا ذهب به أمه الهاوية. ذهب به، ذهب به. وفي ذلك نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يوجد حديث بهذا المعنى الذي ذكرته، لكني في الواقع الآن غير مستحضر إن كان صحيحا أو ضعيفا. نعم. وعسى أن يتاح لنا المراجعة الله تعالى شيخنا. إن شاء الله راجعك بعد فترة في هذه المسألة شيخنا. ما في مانع. الله. بقيت مسألة هكذا شخصية بالنسبة لنفسي. تفضل. هنا هذا الأخ مصطفى رحمه الله الذي يعني علمت عن وفاته. إيه نعم. كان أخ يعني من أحبابنا وكان عزيز علينا يعني. نعم. كان يا شيخنا يعني صديق لي يعني دائم الصداقة. أيوة. سبحان الله بعد موته أشعر في كآبة وفي ضيق. إيه أمر طبيعي. أمر طبيعي. طبيعي. معلوم. نعم. لكن عليك أن تتدرع بالصبر. صبر. أي نعم. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله خير يا شيخنا. وإياك. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك إن شاء الله. في شيء غيره؟ سلامتك يا شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رابطة مقترحة. نعم. ألو. ألو السلام عليكم. كن سلامة الله. الله يعطيك العافية. عافاك الله. والله هون في سؤال بدي أسألك يا سيدي لو سمحت. تفضلي. في كتاب عندي هون أنا كتاب دين. إيه. يا سيدي الأذكار. الأذكار للإمام النووي. محي الدين أبي زكريا أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. هو إيه. تفعي. نعم. يا سيدي هون في بالنسبة للأسامي. يقول لك إنه يعني هذا لا تسمي النبران ياسرا ولا رباحا ولا نجاحا ولا سلاحا. أي نعم. أنا سيدي طيب هذا صحيح يعني؟ أي نعم هذا صحيح أكيد. بدي أسأل حضرتك. أكيد هذا صحيح. يعني بالنسبة للأسماء. أي نعم هذه أسماء نهى الرسول عن التسمي بها. يعني اسم فلاح مثلا؟ أي نعم. واسم نجاح؟ نجاح ويسار ونحو ذلك. أنا اسم نجاح. في أنت الله يرحمنا وإياك أحياها وأمواتا. آمين يا رب. مشي خشبك الله. نعم. قديش عمرك الله؟ 40. ما شاء الله. شو بدك تساوي الله؟ بس هلا أنت خذ انتباه لأولادك لأحفادك. الحمد لله أولادي يسميهم محمد وعبد الله ووليد إيه أحسنتي. فإذا أنت هلا كان أنت كان مسؤول عنك هلي سماكي يعني؟ كان مسؤول عنك. أيوة. هل يسماكي؟ أيوة. أما أنت هل المسؤولية ارتفعت عنك؟ صح. وحلت فيك من جهة أخرى، وهي أنك تختاري لأولادك ولأحفادك إن شاء الله الأسماء المشروعة. وهلأ أنا سمعت منك بعض الأسماء ما عجبتني، سمعتيني ما سمعتيني، أنا عم أقول لك سمعت منك هلا بعض الأسماء ما عجبتني. ها؟ أسماء أولادي؟ أيوة. بالنسبة للبنات يعني. ما أدري أنت هلا سميتي بك. نعم؟ عندي دعاء. دعاء؟ آه. طيب. وأكبر واحدة نداء. هاي نداء، شو معنى نداء؟ ما هو أكبر واحد خال، أنا بقابل لكم بالتفكير. هاي المشكلة بقى، أنت مسؤولة هلا. والكبيرة نادية. إيه ناد. نادية الله يهديكم، الله يصلحكم ويعلمكم دينكم. آمين يا رب. يا رب. الله بيقول في القرآن سندوا نادية. إيش؟ زبانية. فهذا الاسم ونداء يعني أسماء أيضا ما هي مشروعة، لأنه أولا ما فيها معاني. شو معنى نداء؟ نداء يعني صياح. أيوة صح. شو اللي طعمي الاسم هذا؟ استغاثة صح. آه. المهم هلا بيقولوا عنا بالشام نحن أولاد الساعة، أولاد اليوم. فإذا الله رزقك ولد منك أو من أحد أولادك أو بناتك، لازم تسألي أهل الذكر أنه نحن اخترنا هالاسم، موافقين ولا لا؟ اليوم صاير كل واحد بيختار اسم وبيروح إيش بيسمي فيه ولده أو بنته. أنت بتعرفي مثلا في بعض البنات شو اسمهن؟ اسمهن وصال. آه. شو أنا وصال؟ أعوذ بالله. وشي اسمه سهام، ولو كان سهم واحد بكفي، فما بالك اللي بتسمى سهام؟ هذا ما بيجوز الإسلام. وهلي وهلي وخذي ما شئت من أسماء لي، هذا ما بيجوز. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المسلمين، والسلام عليك. سيدي معلش دقيقة من فضلك الله يسعدك. بالنسبة للطلاق الاسم بيد الزوجة. الاسم بيد الزوجة هذا خطأ. هذا خطأ. خطأ مو جائز. أبدا. الرسول عليه السلام كان يقول إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. تفهمين هذا الحديث ولا أشرح لك إياه؟ والله يعني إذا كان شرحت لي إياه بكون جزاك الله خير. يعني إنما الطلاق بيد الرجل، بيد الرجل الذي يأخذ بساق المرأة. عرفتي؟ فما بيجوز المرأة تطلق الرجل ولو كانوا متفقين من قبل. أكيد أنت بتسمعي هيك، وأنا قرأت في مجلة في جريدة المسلمون اللي حتى آخر عدد أنه بعض مشايخ الأزهر أفتوا بهذه الفتوى. هذا خطأ، خطأ خلاف الحديث، واحفظيه. إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. إنما الطلاق من أخذ بالساق. إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. أيوة. معلش لحظة يا سيدي، من وقتك من وقتك ولا لحظة. كمان لحظة بكفي. يا سيدي قراءة السورة كفات سورة صغيرة بعد سورة الفاتحة. إيه. فرض ولا سنة؟ سنة. يعني تقرأ سورة صغيرة بعد ال. نعم، وإذا طولتيها معلش. المهم القراءة بعد الفاتحة سنة مو فرض. سنة معلش، يعني الواحد لو مثلا ترك الفرض بعد صلاة الظهر، سنة الظهر، لو أنا قرأت فيها مثلا غير أي سورة القرآن جائز؟ قرأتي ولا لو ما قرأتي بتقولي؟ لا، بقول لو قرأنا مثلا يعني جائز؟ ما أنا ما أقول لك. تفضل. أما أقول لك القراءة بعد الفاتحة سنة. سنة يعني سنة مش فرض. مش فرض. سنة. فإذا قلت لك سنة معناها ما بيجوز؟ بيجوز. أيوة. ولو أنه مثلا الواحد ما قرأ يعني ما عليه حرام. أيوة ما عليه حرام. عليه حرام. أي نعم. الله يكون خير يا سيدي. الله يحفظك. لك الله يكون خير. أهلين. يعطيك الصحة. الله يحفظك. أهلا بيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام.